بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكل عام وأنتم بخير، وعود حميد إلى مجالس جرد تفسير البغوي رحمه الله تعالى. وهذا هو المجلس 42 من مجالس جرد تفسير البغوي، وكنا قد وقفنا عند أول سورة الرعد. قال رحمه الله: سورة الرعد مكية، إلا قوله ولا يزال الذين كفروا، وقوله ويقول الذين كفروا لست مرسلا، وهي 43 آية. سورة الرعد يعني معلوم أنها من السور المشتهرة في الخلاف في مكيتها ومدنيتها. من يقول مكية يستثني منها آيات ويقول إلا كذا وكذا، والآيتان يعني يظهر فيهما في تفسيرهما لماذا قيل فيهما أنهما مدنيتان، وكذلك العكس من يقول أنها مدنية يستثني منها المكي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. قال ابن عباس: معناه أنا الله أعلم وأراه. تلك آيات الكتاب، يعني تلك الأخبار التي قصصتها عليك، آيات التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة. هذا على تفسير الكتاب بأنه الكتب السابقة. والذي أنزل إليك، يعني وهذا القرآن الذي أنزل إليك من ربك الحق، أي هو الحق فاعتصم به، فيكون الذي رفعا على الابتداء، والحق خبره، والحق خبره. يقول: وقيل محله خفض، يعني تلك آيات الكتاب وآيات الذي أنزل إليك، ثم ابتدأ الحق يعني ذلك الحق. وقال ابن عباس: أراد بالكتاب القرآن، يعني تلك آيات الكتاب من الأول خالص، أراد بالكتاب القرآن، ومعناه هذه آيات الكتاب يعني القرآن. ثم قال: وهذا القرآن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال مقاتل: نزلت في مشركي مكة حين قالوا إن محمدا يقوله من تلقاء نفسه، فرد قولهم ثم بيّن دلائل ربوبيته، فقال عز من قائل: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني السواري واحدها عمود، مثل أديم وأدم، وعمد أيضا جمعه، مثل رسول ورسل. ومعناه نفي العمد أصلا، وهو الأصح، يعني ليس من دونها دعامة تدعمها، ولا فوقها علاقة تمسكها. قال إياس بن معاوية: السماء مقببة على الأرض مثل القبة. وقيل: ترونها راجعة إلى العمد، معناه لها عمد ولكن لا ترونها. وزعم، وهنا صحح، أن هي بغير عمد ترونها، أنها ليس لها عمد أصلا، القول الأول. وزعم أن عمدها، من قال أنها لها عمد، يقول: وزعم أن عمدها جبل قاف، وهو محيط بالدنيا والسماء عليه مثل القبة. ثم استوى على العرش على عليه، وسخر الشمس والقمر، ذللهما لمنافع خلقه فهما مقهوران، كل يجري أي يجريان على ما يريد الله عز وجل لأجل مسمى، أي إلى وقت معلوم وهو فناء الدنيا. وقال ابن عباس: أراد بالأجل المسمى درجاتهما ومنازلهما ينتهيان إليها لا يجاوزانها. يدبر الأمر يقضيه وحده، يفصل الآيات، يبين الدلالات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لكي توقنوا بوعده وتصدقوه. وهو الذي مد الأرض، بسطها، وجعل فيها رواسي جبالا ثابتة واحدتها راسية. قال ابن عباس: كان أبو قبيس أول جبل وضع على الأرض، وأنهار وجعل فيها أنهارا، معطوف على الرواسي. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، أي صنفين اثنين، أحمر وأصفر، وحلوا وحامضا، يغشي الليل النهار، أي يلبس النهار بظلمات الليل ويلبس الليل بضوء النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فيستدلون. قال: والتفكر تصرف القلب في طلب معاني الأشياء. وفي الأرض قطع متجاورات، قال متقاربات، يقرب بعضها من بعض، وهي مختلفة، هذه طيبة تنبت، وهذه سبخة لا تنبت، وهذه قليلة الريع، وهذه كثيرة الريع، وجنات بساتين من أعناب، وزرع ونخيل صنوان. رفعها كلها ابن كثير وابو عمرو وحفص ويعقوب، وجنات من اعناب، وبعد كده الرفع فيه وزرع ونخيل صنوان، قال عطفا على الجنات، وجرها الاخرون نسقا على الاعناب، تكون معطوفه على الاعناب، اي وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغيره. قال والصنوان جمع صنو، وهو النخلات يجمعهن اصل واحد، وغير صنوان وهي النخلة المنفردة بأصلها، وقال أهل التفسير صنوان مجتمع وغير صنوان متفرق، ونظيره من الكلام قنوان جمع قنو، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في العباس عم الرجل صنو أبيه. قال ولا فرق في الصنوان والقنوان بين التثنية والجمع إلا في الإعراب، وذلك أن النون في التثنية مكسورة غير منونة، وفي الجمع منونة. طيب في المثنى، ويقول هنا أن صنوان صنوان وقنوان في التثنية والجمع، يعني صنو مفرد والمثنى صنوان والجمع صنوان، وكذلك قنو وقنوان وقنوان. في المثنى يقول ذكر أن الفرق في الإعراب، تكلم في أن النون بتكون مكسورة غير منونة، هذا في المثنى. هنا في المثنى ما علامة الإعراب؟ وفي الجمع ما علامة الإعراب؟ الألف والياء في المثنى، ولذلك فالياء، ولذلك فالنون مكسورة، تمام. أما التنوين في الجمع فهذه هي العلامة، اللي هو بقى الضمة ثم معاها التنوين أو الكسرة أو الفتحة، جمع تكسير. يقول يسقى بماء واحد، قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب يسقى بالياء، أي يسقى ذلك كله بماء واحد، وقرأ الآخرون بالتاء تسقى، لقوله تعالى وجنات، ولقوله تعالى من بعد بعضها على بعض، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، ولم يقل بعضه، فعلى التثنية يبقى الكلام على الجنات، يبقى قرأوا بتسقى. قال والماء، هنا الكلام انتهى في قراءة في يسقى وتسقى، يتكلم في الماء يسقى بماء واحد. قال والماء جسم رقيق مائع به حياة كل نام، ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الثمر والطعم. قرأ حمزة والكسائي ويفضل بالياء، لقوله تعالى يدبر الأمر يفصل الآيات، على الكلام في الغائب. وقرأ الآخرون بالنون ونفضل على معنى ونحن نفضل بعضها على بعض في الأكل، وجاء في الحديث في قوله ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال الفارسي والدقل والحل والحامض. هذه أنواع من الإيه؟ أنواع من التمر، الفارسي والدقل. قال مجاهد كمثل بني آدم صالحهم وخبيثهم وأبوهم واحد. قال الحسن هذا مثل، وهذا كلام الحسن جميل في هذا، قال الحسن هذا مثل ضربه الله تعالى لقلوب بني آدم، يقول كانت الأرض طينة واحدة في يد الرحمن عز وجل فسطحها فصارت قطعا متجاورة، فينزل عليها المطر من السماء، فتخرج هذه زهرتها وشجرها وثمرها ونباتها، وتخرج هذه سبخها وملحها وخبيثها، وكل يسقى بماء واحد. كذلك الناس خلقوا من آدم عليه السلام، فينزل من السماء تذكرة فترق قلوب فتخشع وتقسو قلوب فتلهو. كلام الحسن فيه زيادة على ذكر، يعني ذكر الآية نفسها وما فيها من الدلالة على خلق الله سبحانه وتعالى وتدبير الله عز وجل لخلقه، أن فيها زيادة على ذلك هذا المثل الذي وضحه. قال الحسن والله ما جالس القرآن أحد إلا قام من عنده بزيادة أو نقصان، قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن في ذلك الذي ذكرت لآيات لقوم يعقلون. ثم قال: وإن تعجب فعجب قولهم. العجب تغير النفس برؤية المستبعد في العادة، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه: إنك إن تعجب من إنكارهم النشأة الآخرة مع إقرارهم بابتداء الخلق من الله عز وجل فعجب أمرهم. وكان المشركون ينكرون البعث مع إقرارهم بابتداء الخلق من الله تعالى، وقد تقرر في القلوب أن الإعادة أهون من الابتداء، فهذا موضع العجب. وقيل معناه: وإن تعجب من تكذيب المشركين واتخاذهم ما لا يضر ولا ينفع آلهة يعبدونها، وهم قد رأوا من قدرة الله تعالى ما ضرب لهم به الأمثال، فعجب قولهم، أي فتعجب أيضا من قولهم: أإذا كنا ترابا بعد الموت أإنا لفي خلق جديد، أي نعاد خلقا جديدا كما كنا قبل الموت. قرأ نافع والكسائي ويعقوب أإذا مستفهما إن بتركه. عندنا هنا المسألة المشهورة متكررة في أكثر موطن في القرآن، الهمزتين في الموضعين أإذا كنا أإن. فيقول قرأ نافع والكسائي ويعقوب أإذا مستفهما إن لفي خلق جديد بتركه على الخبر. ضده على العكس أبو جعفر وابن عامر، وكذلك في سبحان في موضعين، والمؤمن في سورة الإسراء، والمؤمنون وألف لام ميم السجدة. وقرأ الباقون بالاستفهام فيهما كما نقرأ في عندنا بالاستفهام في الموضعين. قال: في الصافات في موضعين هكذا، إلا أن أبا جعفر يوافق نافعا في أول الصافات فيقدم الاستفهام، ويعقوب لا يستفهم الثانية، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. هذا موطن الصافات. قال الله تعالى: أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم يوم القيامة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله عز وجل: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، الاستعجال طلب تعجيل الأمر قبل مجيء وقته، والسيئة ها هنا هي العقوبة والحسنة العافية، وذلك أن مشركي مكة كانوا يطلبون العقوبة بدلا من العافية استهزاء منهم، يقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقد خلت من قبلهم المثلات، أي مضت من قبلهم في الأمم التي عصت ربها وكذبت رسلها العقوبات. والمثلات جمع المثلة بفتح الميم وضم الثاء، مثل صدقة وصدقات. ما هي الصدقات؟ ده مكتوب في الحاشية تحت، الصدقات اللي هي المهور. وإن غير الصدقات، قال: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا: لولا أنزل عليه، أي على محمد صلى الله عليه وسلم، آية من ربه، آية من ربه، أي علامة وحجة على نبوته. قال الله تعالى: إنما أنت منذر مخوف، ولكل قوم هاد، أي لكل قوم نبي يدعوهم إلى الله تعالى. وقال الكلبي: داع يدعوهم إلى الحق أو إلى الضلالة. وقال عكرمة: الهادي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: إنما أنت منذر وأنت هاد لكل قوم، أي داع. طيب، القول السابق اللي ذكره ولكل قوم هاد، لكل قوم نبي ولكل قوم داع، إعراب هاد هنا مبتدأ، ماشي، والثانية اللي هو الهادي محمد صلى الله عليه وسلم، فإعرابها إيه؟ معطوفة على منذر، معطوفة على منذر، ويتعلق بذلك الكلام في الوقف والابتداء هنا في الآية. وقال سعيد بن جبير: الهادي هو الله تعالى. قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى من ذكر أو أنثى، سوي الخلق أو ناقص الخلق، واحدا أو اثنين أو أكثر، وما تغيض الأرحام، أي ما تنقص وما تزداد. قال أهل التفسير: غيض الأرحام الحيض على الحمل، هو الغيض النقص، وتزداد ضده. طيب، ما تغيض الأرحام وما تزداد من ماذا؟ في بقى عدة أقوال في هذا. قال أهل التفسير: غيض الأرحام الحيض على الحمل، فإذا حاضت الحامل كان نقصانا في الولد. طبعا في خلاف بين الفقهاء في مسألة الحيض في الحمل، هل يقع الحيض في الحمل ولا لا؟ فإذا حاضت الحامل كان نقصانا في الولد، لأن دم الحيض غذاء الولد في الرحم، فإذا أهرقت الدم ينقص الغذاء فينتقص الولد، وإذا لم تحض يزداد الولد ويتم. فالنقصان نقصان خلقة الولد بخروج الدم، والزيادة تمام خلقته باستمساك الدم. وقيل إذا حاضت ينتقص الغذاء وتزداد مدة الحمل حتى تستكمل 9 أشهر ظاهرا. فإن رأت 5 أيام دما وضعت ل9 أشهر و5 أيام، فالنقصان في الغذاء والزيادة في المدة. وقال الحسن: غيضها نقصانها من 9 أشهر، والزيادة زيادتها على 9 أشهر. وقيل النقصان اللي هو في الغيض السقط، والزيادة تمام الخلق. وأقل مدة الحمل 6 أشهر، فقد يولد المولود لهذه المدة ويعيش. واختلفوا في أكثرها، فقال قوم أكثرها سنتان، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله. وذهب جماعة إلى أن أكثرها 4 سنين، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله. وهذا أيضا في كلام بين الفقهاء في مسألة إيه؟ أكثر إيه أقصى مدة الحمل. طبعا بقى في نقاش علشان القضية الطبية والمستحدثات الطبية في ذلك، يعني بغض النظر عن هذا. قال حماد بن سلمة: إنما سمي هرم ابن حيان هرما لأنه بقي في بطن أمه 4 سنين. وكل شيء عنده بمقدار، أي بتقدير وحد، لا يجاوز ولا يقصر عنه. عالم الغيب والشهادة الكبير الذي كل شيء دونه، المتعال المستعلي على كل شيء بقدرته. قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، أي يستوي في علم الله المسر بالقول والجاهر به، ومن هو مستخف بالليل أي مستتر بظلمة الليل، وسارب بالنهار أي ذاهب في سربه الظاهر. والسرب بفتح السين وسكون الراء الطريق. قال القتيبي: سارب بالنهار أي متصرف في حوائجه. قال ابن عباس في هذه الآية: هو صاحب ريبة مستخف بالليل، فإذا خرج بالنهار أرى الناس أنه بريء من الإثم. هنا أخص من السابق. فقيل مستخف بالليل أي ظاهر، على الضد من السابق، من قولهم: خفيت الشيء إذا أظهرته، وأخفيته إذا كتمته. وسارب بالنهار أي متوار داخل في سرب، كان المعنى عكس المعنى السابق. له معقبات، أي لله تعالى ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار. هنا له العاد في هذا القول عاد على الله سبحانه وتعالى، أي لله تعالى ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار. فإذا صعدت ملائكة الليل جاء في عقبها ملائكة النهار، وإذا صعدت ملائكة النهار جاء في عقبها ملائكة الليل. والتعقيب العود بعد البدء، وإنما ذكر بلفظ التأنيث معقبات، لأن واحدها معقب وجمعه معقبة، ثم جمع الجمع معقبات، كما قيل إبناوات سعد ورجالات بكر. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. قوله تعالى: من بين يديه ومن خلفه، يعني من قدام هذا المستخفي بالليل والسري بالنهار، ومن خلفه من وراء ظهره. يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله، أي يحفظونه بإذن الله تعالى ما لم يجئ المقدور، فإذا جاء المقدور خلوا عنه. وقيل: يحفظونه من أمر الله، أي مما أمر الله به من الحفظ عنه. قال مجاهد: ما من عبد إلا وله ملك موكل به يحفظ في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منهم شيء يأتيه يريده إلا قال وراءك، إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه. قال كعب الأحبار: لولا أن الله عز وجل وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفكم الجن. وقال عكرمة: الآية في الأمراء وحرسهم يحفظونهم من بين أيديهم ومن خلفهم. والقول ده قول اختيار ابن جرير الطبري، إن الآية فيه له معقبات، هذا في المستخفي بالليل السارب بالنهار، هذا له معقبات، والآية في الأمراء وحرسهم يحفظونهم بين أيديهم ومن خلفهم. يقول: وقيل الآية في الملكين القاعدين عن اليمين وعن الشمال يكتبان الحسنات والسيئات، كما قال الله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قال ابن جريج: معنى يحفظونه أي يحفظون عليه أعماله من أمر الله. طبعا هو ده أليق بمعنى المعقبات، أنه هو في الملكين اللذين يكتبان. يحفظونه أي يحفظون عليه أعماله من أمر الله، يعني الحسنات والسيئات. وقيل الهاء في قوله له راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال له: معقبات، يعني لمحمد صلى الله عليه وسلم، حراس من الرحمن من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني من شر الجن وطوارق الليل والنهار. وقال عبد الرحمن بن زيد: نزلت هذه الآية في عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة، وكانت قصتهما على ما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل عامر بن طفيل وأربد بن ربيعة وهما عامريان يريدان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جالس في المسجد في نفر من أصحابه. طبعا هذه القصة هيترتب عليها إن تفسير الآية هنا له إن الهاء تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا غير مذكور، يبقى الضمير عائد على غير مذكور. ويترتب عليها أيضا إن الآية تكون مدنية، يبقى لو حد بيقول السورة مكية فالآية هنا مستثناة، يعني غير اللي إيه مذكور زيادة عن المذكور في أول السورة، ان هو اقبل عامر بن نفيل واربد بن ربيعه وهما عامريان يريدان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلوا للمسجد. الكلام ده كله مدني، مع الانتباه الى ان الروايه نفسها ايه، هذه روايه الكلبيه عن ابي صالح عن ابن عباس. يعني لا يعتمد على مثل هذه الروايه، يعني روايه الكلب عن ابي صالح عن ابن عباس معروفه، يعني لا يعتمد عليها، خاصة لما يكون في شيء بهذه الصورة، يعني تكون مثلا رواية في شيء يستلزم ان الآية تكون مدنية والصورة مكية نحو ذلك، يعني فضلا عن السياق. ومن الأمور اللطيفة هنا أيضا مراجعة كلام المحررين من المفسرين في مثل هذا، يعني لما بيتكلم على هذا السبب مثلا على هذه القصة، الكلام على السند ممكن يكون موجود، ولكن مش هو بس قوام الأمر، مش هو بس قوام الأمر، ولكن سنجد أن كلام النظر في السياق وأنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم سابقا، هذا حاضر في مناقشة مثل هذا، ممكن يراجع في الطبري ويراجع في المعطية وغيرهم. طيب يعني بنمر على ما يشبه هذا في أحيانا، يعني في الإيجي نقرأ الرواية المذكورة هنا. يقول: قال عبد الرحمن بن زيد: نزلت هذه الايات في عامر بن طفيل واربد بن ربيعه، وكانت قصتهما على ما روى الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اقبل عامر بن الطفيل واربد بن ربيعه وهما عامريان يريدان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جالس في المسجد في نفر من اصحابه. فدخل المسجد فاستشرف الناس لجمال عامر، وكان اعور وكان من اجل الناس. فقال رجل: يا رسول الله، هذا عامر بن الطفيل قد اقبل نحوك. فقال: دعه، فان يرد الله به خيرا يهده. فأقبل حتى قام عليه، فقال: يا محمد، ما لي إن أسلمت؟ قال: لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين. قال: تجعل لي الأمر بعدك؟ قال: ليس ذلك إلي، إنما ذلك إلى الله عز وجل، يجعله حيث يشاء. قال: فتجعلني على الوبر وأنت على المدر؟ قال: لا. قال: فماذا تجعل لي؟ قال: أجعل لك أعنة الخيل تغزو عليها. قال: أوليس ذلك إلي اليوم؟ قم معي أكلمك. يعني أوليس ذلك إلي اليوم، يعني أنا عندي أصلا هذا، يعني لم تعطيني شيئا زائدا، قم معي أكلمك. فقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عامر أوصى إلى أربد بن ربيعة: إذا رأيتني أكلمه فدر من خلفه فاضربه بالسيف. فجعل يخاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراجعه، فدار أربد من خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليضربه، فاخترط من سيفه شبرا، ثم حبسه الله تعالى عنه فلم يقدر على سله، وجعل عامر يومي إليه. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أربد وما صنع بسيفه، فقال: اللهم اكفنيهما بما شئت. فأرسل الله على أربد صاعقة في يوم صحو قائظ فأحرقته، وولى عامر هاربا وقال: يا محمد، دعوت ربك فقتل أربد، والله لأملأنها عليك خيرا جردا وفتيانا مردا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمنعك الله تعالى من ذلك وأبناء قيلة. أبناء معطوف على الله، أبناء قيلة يريد الأوس والخزرج، بينسبوا إلى بني قيلة على الأوس والخزرج. فنزل عامر بيت امرأة سلولية، فلما أصبح ضم عليه سلاحه وقد تغير لونه، فجعل يركض في الصحراء ويقول: أبرز يا ملك الموت، ويقول الشعر: ويقول واللاتي والعزى لئن أبصرت محمد لئن أبصرت محمدا وصاحبه يعني ملك الموت لأنفذنهما برمحي. فأرسل الله إليه ملكا فلطمه بجناحه فأرداه في التراب، وخرجت على ركبتيه في الوقت غدة عظيمة. فعاد إلى بيت السلولية وهو يقول غدة كغدة البعير وموت في بيت السلولية. هذا مثل يعني سرى مثلا يعني. ثم دعا بفرسه فركبه ثم أجراه حتى مات على ظهره، فأجاب الله دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل عامر بن الطفيل، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اكفنيهما، فقتل عامر بن الطفيل بالطعن وأربت بالصاعقة. وأنزل الله عز وجل في هذه القصة قوله سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له، أي النبي صلى الله عليه وسلم، له معقبات بين يديه، يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من أمر الله، يعني تلك المعقبات من أمر الله، وفيه تقديم وتأخير. وقال لهذين إن الله لا يغير ما بقوم من العافية والنعمة حتى يغير ما بأنفسهم من الحال الجميلة التي فيعصوا ربهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا أي عذابا وهلاكا فلا مرد له، أي لا راد له، وما لهم من دونه من وال أي ملجأ يلجؤون إليه، وقيل وال يلي أمرهم ويمنع العذاب عنه. قوله عز وجل هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، قيل خوفا من الصاعقة وطمعا في نفع المطر، هنا في واو، خوفا من الصاعقة وطمعا في نفع المطر. وقيل الخوف للمسافر يخاف منه الأذى والمشقة، والطمع للمقيم يرجو منه البركة والمنفعة. وقيل الخوف من المطر في غير مكانه وإبانه، والطمع إذا كان في مكانه وإبانه. ومن البلدان ما إذا أمطروا قحطوا، أو قاحتوا، ما فيش الواو هنا، ما إذا أمطروا قحطوا وإذا لم يمطروا أخصبوا. فتختلف أحوال الناس مع المطر. وينشئ السحاب الثقال بالمطر، يعني أنشأ الله السحابة فنشأت، أي أبداها فبدت، والسحاب جمع واحدتها سحابة. قال علي رضي الله عنه السحاب غربال الماء. ويسبح الرعد بحمده أكثر المفسرين على أن الرعد اسم ملك يسوق السحاب، والصوت المسموع منه تسبيحه. قال ابن عباس من سمع صوت الرعد فقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير، فإن أصابته صاعقة فعلي ديته. طبعا هذا القول إن صح عن ابن عباس فالمعنى فإن أصابته صاعقة فعلي ديته، يعني أنه لا تصيبه صاعقة، فإن وقع ذلك فأنا أدفع دية. وعن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث وقال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقول إن هذا الوعيد لأهل الأرض شديد. وفي بعض الأخبار يقول الله تعالى ولو أن عبادي أطاعوني لسقيتهم المطر بالليل ولأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس الرعد ملك موكل بالسحاب يصرفه إلى حيث يؤمر، وأن بحور الماء في نقرة إبهامه، وأنه يسبح الله تعالى فإذا سبح لا يبقى ملك في السماء إلا رفع صوته بالتسبيح فعندها ينزل القطر. والملائكة من خيفته أي تسبح الملائكة من خيفة الله عز وجل وخشيته. وقيل أراد بهؤلاء الملائكة أعوان الرعد، جعل الله تعالى له أعوانا فهم خائفون خاضعون طائعون. قوله تعالى ويرسل الصواعق جمع صاعقة وهي العذاب المهلك، ينزل من البرق فيحرق من يصيبه فيصيب بها من يشاء كما أصاب أربد ابن ربيعة. وقال محمد بن علي الباقر الصاعقة تصيب المسلم وغير المسلم ولا تصيب الذاكر. وهم يجادلون يخاصمون في الله نزلت في شأن أربد ابن ربيعة حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم مما ربك أمن در أم من ياقوت أم من ذهب، فنزلت صاعقة من السماء فأحرقته. وسئل الحسن عن قوله عز وجل ويرسل الصواعق الآية، قال كان رجل من طواغيت العرب بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم نفرا يدعونه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أخبروني عن رب محمد هذا الذي تدعونني إليه مما هو من ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس. فاستعظم القوم مقالته فانصرفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما رأينا رجلا أكفر قلبا ولا أعتى على الله منه، فقال ارجعوا إليه، فرجعوا إليه فجعل لا يزيدهم على مثل مقالته الأولى. وقال أجيب محمدا إلى رب لا أراه ولا أعرفه، فانصرفوا وقالوا يا رسول الله ما زادنا على مقالته الأولى وأخبث، فقال ارجعوا

وهنا في تقدير يذكر في مثل هذا التركيب، فسيقولون الله، لأنهم يقرون بأن الله خالقهم وخالق السماوات والأرض. فإذا أجابوك فقل أنت أيضا يا محمد الله. وروي أنه لما قال هذا المشركين عطفوا عليه وقالوا أجب أنت، فأمره الله عز وجل فقال قل الله. ثم قال لهم، وهذا التركيب متكرر في القرآن، اللي هو قل لهم ويذكر سؤال ثم قل الجواب. ثم قال الله لهم إلزاما للحجة، قل أفاتخذتم من دونه أولياء، معناه إنكم مع إقراركم بأن الله خالق السماوات والأرض اتخذتم من دونه أولياء فعبدتموها من دون الله، يعني الأصنام، وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكون لكم؟ ثم ضرب لهم مثلا فقال قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن، أم هل تستوي؟ قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر يستوي بالياء، وقرأ الآخرون بالتاء لأنه لا حائل بين الاسم والفعل المؤنث، الظلمات والنور، يعني القراءة تستوي الظلمات والنور، أم هل تستوي الظلمات والنور، أي كما لا يستوي الظلمات والنور لا يستوي الكفر والإيمان. أم جعلوا، أي جعلوا لله شركاء، خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، أي اشتبه ما خلقوه بما خلقه الله تعالى، فلا يدرون ما خلق الله وما خلق آلهتهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ثم ضرب الله تعالى مثلين للحق والباطل، فقال عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فسر هنا بيضرب المثل، ذكر أن المثل إيه للحق والباطل. أولا أنزل يعني الله عز وجل من السماء ماء يعني المطر، فسالت من ذلك الماء أودية بقدرها، أي في الصغر والكبر، يعني بقدر هذه الأودية سالت. فاحتمل السيل الذي حدث من ذلك الماء زبدا رابيا، الزبد الخبث الذي يظهر على وجه الماء وكذلك على وجه القدر، رابيا أي عاليا مرتفعا فوق الماء. فالماء الصافي الباقي هو الحق، والذهب الزائل الذي يتعلق بالأشجار وجوانب الأودية هو الباطل. وقيل قول أنزل من السماء ماء هذا مثل للقرآن، والأودية مثل للقلوب، يريد ينزل القرآن فتحمل منه القلوب على قدر اليقين والعقل والشك والجهل، فهذا أحد المثلين. ذكر وجهين في المثل لإيه. قال والمثل الآخر قوله عز وجل ومما يوقدون عليه في النار، قرأ حمزة والكسائي وحفص يوقدون بالياء لقوله تعالى ما ينفع الناس باعتبار الغائب يعني، ولا مخاطبة هنا، وقال الآخرون بالتاء ومما توقدون أي ومن الذي توقدون عليه في النار. والإيقاد جعل النار تحت الشيء ليذوب ابتغاء حلية، أي لطلب زينة، وأراد الذهب والفضة لأن الحلية تطلب منهما، أو متاع أي طلب متاع، فهي معطوفة على حلية وهو ما ينتفع به، وذلك مثل الحديد والنحاس والرصاص والصفر، تذاب فيتخذ منها الأواني وغيرها مما ينتفع بها، زبد مثله، زبد ما إعرابها؟ منه خبر. طب فين المبتدأ إذا كان خبرا؟ اسم موصول بدل، فين الاسم الموصول اللي يبقى مبتدأ ده؟ طبعا ما ينفعش بدل، بدل من ايه؟ ما فيش مبدل منه اصلا يعني. مبتدأ، مبتدأ ماشي، زبد مبتدأ. الاسم الموصول ما ينفع، الاسم الموصول مش مبتدأ يعني، مما ده قبليه من، في مبتدأ قبليه من، ده الخبر مما يوقدون، هذا هو الخبر مما يوقدون عليه إلى آخره. زبد هو المبتدأ، زبد هو المبتدأ. طيب إيه، هذا مهم لفهم المعنى، يعني هذا مهم ليه كده يفهم معنى الآية. كذلك يضرب الله الحق والباطل، أي إذا أذيب فله أيضا زبد مثل زبد الماء. فالباقي الصافي من هذه الجواهر، هنا كلامه متعلق، المفسر كلامه متعلق بالمثل الثاني. فالباقي الصافي من هذه الجواهر مثل الحق، والزبد الذي لا ينتفع به مثل الباطل. فأما الزبد الذي على السيل والفلز، السيل في المثل الأول والفلز في المثل الثاني، فيذهب جفاء أي ضائعا باطلا. والجفاء ما رمى به الوادي من الزبد والقدر إلى جنباته، يقال جاف الوادي وأجفأ إذا ألقى غثاءه، وأجفأت القدر وجفأت إذا غلت وألقت زبدها، فإذا سكنت لم يبق فيها شيء. معناه إن الباطل وإن علا في وقت فإنه يضمحل. وقيل جفاء أي متفرقا، يقال جفأت الريح الغيم إذا فرقته وذهبت به. وأما ما ينفع الناس، يعني الماء والفلز، الماء في المثل الأول والفلز في المثل الثاني، من الذهب والفضة والصفر والنحاس، فيمكث في الأرض أي يبقى ولا يذهب. كذلك يضرب الله الأمثال، جعل الله تعالى هذا مثلا للحق والباطل، أي أن الباطل كالزبد يذهب ويضيع، والحق كالماء والفلز يبقى في القلوب. وقيل هذه تسلية للمؤمنين، يعني أن أمر المشركين كالزبد يرى في الصورة شيئا وليس له حقيقة، وأمر المؤمنين كالماء المستقر في مكانه له البقاء والثبات. قوله تعالى للذين استجابوا لربهم، هذان المثلان جميلان وجليان في توضيح المعنى، وغنيان بالمعاني أيضا. قوله تعالى للذين استجابوا لربهم، قال أجابوا لربهم فأطاعوه، يعني يقول أجابوا، يريد يفسر استجاب بأجاب هنا. الذين استجابوا لربهم قال أجابوا لربهم فأطاعوا، الحسنى الجنة. والذين لم يستجيبوا له، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أي لبذلوا ذلك يوم القيامة افتداء من النار، أولئك لهم سوء الحساب. قال إبراهيم النخعي سوء الحساب أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر له منه شيء، ومأواهم في الآخرة جهنم وبئس المهاد الفراش، أي بئس ما مهد لهم. قوله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق فيؤمن به ويعمل بما فيه كمن هو أعمى عنه لا يعلمه ولا يعمل به. قيل نزلت في حمزة وأبي جهل، وقيل في عمار وأبي جهل، فالأول حمزة أو عمار، والثاني أبو جهل وهو الأعمى كمن هو أعمى، أي لا يستوي من يبصر الحق ويتبعه ومن لا يبصره ولا يتبعه، إنما يتذكر ويتعظ أولو الألباب ذو العقول. الذين يوفون بعهد الله بما أمرهم الله تعالى به وفرضه عليهم، فلا يخالفونه ولا ينقضون الميثاق. وقيل أراد العهد الذي أخذه على ذرية آدم عليه السلام حين أخرجهم من صلبه. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، قيل أراد به الإيمان بجميع الكتب والرسل لا يفرقون بينهما، والأكثرون على أنه أراد به صلة الرحم. بإسناده عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف عاد أبا الدرداء فقال، يعني عبد الرحمن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما يحكي عن ربه عز وجل أنا الله وأنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها من اسمي اسما، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. بإسنادي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقوي الرحمن، فقال مه؟ قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فذلك لك. ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. بإسناده عن الحسن بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة تحت العرش يوم القيامة: القرآن يحاج العباد له ظهر وبطن، والأمانة والرحم تنادي، والرحم تنادي ألا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. بإسناده عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. بإسناده عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. بإسناده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فقال: أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه محمد بن إسماعيل عن محمد بن كثير عن سفيان عن فطر، مكتوبة هنا بالقاف هي فطر، وفوق برضه في السنة تبقى فطر برضه، اللي هو فطر بن خليفة الراوي عن مجاهد. محمد إسماعيل ده في البخاري يعني. قال: وقال إذا قطعت رحمه وصلها. قوله تعالى، طبعا هو الأحاديث التي ساقها على تفسيرها بأن إيه، على تفسير ما أمر الله بأن يوصل أنها الرحم. قوله تعالى: ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا على طاعة الله. وقال ابن عباس: على أمر الله عز وجل. وقال عطاء: على المصائب والنوائب. وقيل عن الشهوات، وقيل عن المعاصي. ابتغاء وجه ربهم، قال: طلب تعظيمه أن يخالفوه، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يعني يؤدون الزكاة، ويدرؤون بالحسنات السيئة. روي يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يدفعون بالصالح من العمل السيئة من العمل، وهو معنى قولي إن الحسنات يذهبن السيئات. عاوزين يدرؤون بالحسنات السيئة، قول ابن عباس هنا في معنى يدرؤون بالحسنات السيئة يعني إن الحسنات يذهبن السيئات. وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة تمحوها، السر بالسر والعلانية بالعلانية. بإسناده عن أبي الخير أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته، ثم عمل حسنة فانفكت عنه حلقة، ثم عمل أخرى فانفكت أخرى حتى يخرج إلى الأرض. وقال ابن كيسان: معنى الآية يدفعون الذنب بالتوبة. وقيل: لا يكافئون الشر بالشر، ولكن يدفعون الشر بالخير. هذا في معنى آخر. وقال القتيبي: معناه إذا سفه عليهم حلموا فسفه السيئة والحلم الحسنة. وقال قتادة: ردوا عليهم معروفا. نظير قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال الحسن: إذا حرموا أعطوا، وإذا ظلموا عفوا، وإذا قطعوا وصلوا. وهذا أيضا في المعنى الثاني. وقال عبد الله بن مبارك: هذه ثمان خلال، اللي في الآيات بقى، هذه ثمان خلال مشيرة إلى ثمانية أبواب الجنة، إلى ثمانية أبواب الجنة. أولئك لهم عقبى الدار، يعني الجنة، أي عاقبتهم دار الثواب. ثم بين ذلك فقال: جنات عدن، قال بساتين إقامة. جنات يعني بساتين، وعدن إقامة. يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. قيل من أبواب الجنة، وقيل من أبواب القصور، سلام عليكم أي يقولون سلام عليكم، وقيل يقولون سلمكم الله من الآفات التي كنتم تخافون منها. قال مقاتل: الأولانية سلام، والثانية من إيه السلامة، الأولاني أقصد التحية والثاني من السلامة. قال مقاتل: يدخلون عليهم في مقدار يوم وليلة من أيام الدنيا 3 كرات، معهم الهدايا والتحف من الله عز وجل، يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بإسناده عن أرطأة ابن المنذر قال: سمعت رجلا من مشيخة الجندي يقال له أبو الحجاج يقول: جلست إلى أبي أمامة فقال: إن المؤمن لا يكون متكئا على أريكته إذا دخل الجنة، وعنده سماطان من خدم، وعند طرف السماطين باب مبوب. السماط يعني مثل الصف من الخدم، وعند طرف السماطين باب مبوب، فيقبل ملك من ملائكة الله يستأذن، فيقوم أقصى الخدم إلى الباب، فإذا هو بالملك يستأذن، فيقول للذي يليه ملك يستأذن، ويقول الذي يليه للذي يليه ملك يستأذن، كذلك حتى يبلغ المؤمن، فيقول إذنوا له، فيقول أقربهم إلى المؤمن إذنوا له، ويقول الذي يليه الذي يليه إذنوا له، كذلك حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب فيفتح له فيدخل فيسلم ثم ينصرف. قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هذا في الكفار، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أي يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض، وقيل يقطعون الرحم، ويفسدون في الأرض أي يعملون بالمعاصي، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار يعني النار، وقيل سوء المنقلب لأن منقلب الناس دورهم. قوله عز وجل: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. وفرحوا بالحياة الدنيا يعني مشركي مكة، أشروا وباطروا، والفرح لذة في القلب بنيل المشتهى، وفيه دليل على أن الفرح بالدنيا حرام. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، أي قليل ذاهب. قال الكلبي: كمثل السكرجة والقصعة والقدح والقدر، ينتفع بها ثم تذهب. كلها أنواع من الآنية، أحجام مختلفة من الآنية. السكرجة اللي هو زي اللي هو الطبق الصغير بيوضع فيه زي اللي بيتحط فيه السلطة أو كده يعني. مذكور في الحديث إن ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم فيه سكرجة في الشمائل. ويقول الذين كفروا من أهل مكة: لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أي يهدي إليه من يشاء الإنابة، وقيل يرشد إلى دينه من يرجع إليه بقلبه. الذين آمنوا في محل نصب بدل من قوله من أناب، ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا تكون بدلا منها. وتطمئن، قال تسكن قلوبهم بذكر الله، قال مقاتل بالقرآن. والسكون يكون باليقين، والاضطراب يكون بالشك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تسكن قلوب المؤمنين ويستقر فيها اليقين. قال ابن عباس: هذا في الحلف، يقول إذا حلف المسلم بالله على شيء تسكن قلوب المؤمنين إليه، يعني جعلها أخص. فإن قيل: أليس قد قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إن خافت، فكيف تكون الطمأنينة والوجل في حالة واحدة؟ قيل: الوجل عند ذكر الوعيد والعقاب، والطمأنينة عند ذكر الوعد والثواب. فالقلوب توجل إذا ذكرت عدل الله وشدة حسابه، وتطمئن إذا ذكرت فضل الله وثوابه وكرمه. يعني هذه أحوال مختلفة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال ابتداء طوبى لهم خبره، واختلفوا في تفسير طوبى. روي يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرح لهم وقرة عين، وقال عكرمة: نعمة ما لهم. ما لهم يعني الذي لهم هنا فيه يعني ما كلمة ولهم كلمة. وقال قتادة: حسنى لهم. وقال معمر عن قتادة: هذه كلمة عربية يقول الرجل للرجل طوبى لك أي أصبت خيرا. وقال إبراهيم: خير لهم وكرامة. وقال الفراء: أصله من الطيب، والواو فيه لضمة الطاء، وفيه لغتان تقول العرب طوباك وطوبى لك، يعني تعدى بنفسي وكأنه يتعدى بنفسي يتعدى بالله، وطوبى لك أي لهم الطيب. وحسن مآب أي حسن المنقلب. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: طوبى اسم الجنة بالحبشية. قال الربيع: هو البستان بلغة الهند. وروي عن أبي أمامة وأبي هريرة وأبي الدرداء قالوا: طوبى شجر في الجنة تظل الجنان كلها. وقال عبيد بن عمير: هي شجرة في جنة عدن، أصلها في دار النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل دار وغرفة غصن منها، لم يخلق الله لونا ولا زهرة إلا وفيها منها إلا السواد، ولم يخلق الله تعالى فاكهة ولا ثمرة إلا وفيها منها، تنبع من أصلها عينان الكافور والسلسبيل. قال مقاتل: كل ورقة منها تظل أمة عليها ملك يسبح الله عز وجل بأنواع التسبيح. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وعن معاوية ابن قرة عن أبيه يرفعه قال صلى الله عليه وسلم: طوبى شجرة، أو يعني كما في يعني مما يروى عنه صلى الله عليه وسلم، الحديث ده يعني شديد الضعف يعني. قال يرفعه: طوبى شجرة غرس الله تعالى بيده ونفخ فيها من روحه، تنبت الحلي والحلل، وإن أغصانها لترى من وراء سور الجنة. بإسنادي عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها، اقرأوا إن شئتم، وظل ممدود. فبلغ ذلك كعبا، طبعا الحديث هنا لغاية قبل فبلغ ذلك، كما الحديث ده في الصحيح ولكن ليس فيه تسمية الشجرة، لغاية قبل فبلغ الحديث في الصحيح في صفة هذه الشجرة، واقرأوا إن شئتم مظل من دون. قال: فبلغ ذلك كعبا فقال: صدق والذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، لو أن رجلا ركب حقة أو جذع ثم دار بأصل تلك الشجرة ما بلغها حتى يسقط هرما، حتى يسقط هرما، إن الله تعالى غرسها بيده ونفخ فيها من روحه، وإن أفنانها لمن وراء سور الجنة، ما في الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة. قال: بهذا الإسناد عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن الأشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يقول الله عز وجل لها: تفتق لعبدي عما شاء، فتنفتق له عن فرس بسرجه ولجامه وهيئته كما شاء، يفتق له عن الراحلة برحلها وزمامها وهيئتها كما شاء، وعن الثياب. قوله عز وجل: كذلك أرسلناك في أمة، أي كما أرسلنا الأنبياء إلى الأمم أرسلناك إلى هذه الأمة، هو كما أرسلنا كذا كذا مراعاة يعني بيفسر التشبيه هنا، كذلك أرسلناك في أمة كما أرسلنا الأنبياء إلى الأمم أرسلناك إلى هذه الأمة، قد خلت مضت من قبلها أمم لتتلو لتقرأ عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قال قتادة ومقاتل وابن جريج: الآية مدنية نزلت في صلح الحديبية، وذلك أن هنا اللي بيقول إن السورة مكية يقول إن هذه الآية من المستثنى فيها، لا يلزم طبعا إن هو يقول إن هو من المستثنى، لكن أنا كلام قتادة ومقاتل وابن جريج قالوا: الآية مدنية نزلت في صلح الحديبية، وذلك أن سهيل بن عمرو لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على أن يكتبوا كتاب الصلح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: لا نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب، اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم، فهذا معنى قوله هم يكفرون بالرحمن. والمعروف أن الآية مكية، وسبب نزولها أن أبا جهل سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحجر يدعو: يا الله يا رحمن، فرجع إلى المشركين فقال: إن محمدا يدعو إلهين، يدعو الله ويدعو إلها آخر يسمى الرحمن، ولا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، فنزلت هذه الآية. ونزل قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اسجدوا للرحمن. قالوا: وما الرحمن؟ قال الله تعالى: قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الرحمن الذي أنكرتم معرفته هو ربي، لا إله إلا هو، عليه توكلت اعتمدت، وإليه متاب، أي توباتي ومرجعي. قوله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، الآية نزلت في نفر من مشركي مكة منهم أبو جهل ابن هشام وعبد الله بن أبي أمية، جلسوا خلف الكعبة وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم، فقال له عبد الله بن أبي أمية: إن سرك أن نتبعك فسير جبال مكة بالقرآن فأذهبها عنا حتى تنفسح، فإنها أرض ضيقة لمزارعنا، واجعل لنا فيها عيونا وأنهارا لنغرس فيها الأشجار ونزرع ونتخذ البساتين، فلست كما زعمت بأهون على ربك من داود عليه السلام، حيث سخر له الجبال تسبح معه، أو سخر لنا الريح فنركبها إلى الشام لميراثنا وحوائجنا ونرجع في يومنا، فقد سخرت الريح لسليمان كما زعمت، ولست بأهون على ربك من سليمان، وأحي لنا جدك قصيا أو من شئت من آبائنا وموتانا لنسأله عن أمرك، أحق ما تقول أم باطل؟ فإن عيسى كان يحيي الموتى ولست بأهون على الله منه. فأنزل الله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال فأذهبت عن وجه الأرض أو قطعت به الأرض، أي شققت فجعلت أنهارا وعيونا، أو كلنا به الموتى. قال: واختلفوا في جواب له، فقال قوم: جوابه محذوف، اكتفي بمعرفة السامعين مراده وتقديره لكان هذا القرآن، يعني لو أن القرآن وقع به كذا لكان هذا القرآن، كقول الشاعر: فأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا، أراد لرددناه، يعني لو شيء أتانا رسوله سواك لرددناه، ومحذوف هذا معلوم من سياق الكلام. قال: وهذا معنى قول قتادة قال: لو فعل هذا بقرآن قبل قرآنكم لفعل بقرآنكم. وقال آخرون: جواب لو مقدم، طبعا ده على وجه عند النحاة وممكن بيعبر عنه لمن يقول ان الشرط له الصدارة، يعبر عنه بتعبير آخر، هيتقال محذوف ودل عليه ما قبله. ماشي. يقول: وتقدير الكلام: وهم يكفرون بالرحمن ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، كأنه قال: لو سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلي به الموتى لكفروا بالرحمن ولم يؤمنوا لما سبق من علمنا فيهم، كما قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. ثم قال: بل لله الأمر جميعا، أي في هذه الأشياء، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. أفلم ييأس الذين آمنوا؟ قال أكثر المفسرين معناه: أفلم يعلم. قال الكلبي: هي لغة النخع، وقيل لغة هوازن، يدل عليه قراءة ابن عباس: أفلم يتبين الذين آمنوا. وتفسير ييأس هنا بيعلم، يعني زي ما ذكر هنا نسبه لأكثر المفسرين، ويعني يكاد يكون إجماعا في تفسير ييأس هنا في هذا الموطن بالعلم. قال: ويدل عليه قراءة ابن عباس: أفلم يتبين الذين آمنوا. قال: وأنكر الفراء أن يكون ذلك بمعنى العلم، وزعم أنه لم يسمع أحدا من العربي يقول: يئست بمعنى علمت، ولكن معنى العلم فيه مضمر، وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا هذا من المشركين طمعوا في أن يفعل الله ما سألوا فيؤمنوا، فنزل أفلم ييأس الذين آمنوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من إيمان هؤلاء. الكلام هنا، هذه العبارة، وذلك أن أصحاب ده، الكلام ده موصول بكلام الفراء المذكور. قال: فنزل أفلم ييأس الذين آمنوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من إيمان هؤلاء، أي لم ييأسوا علما، وكل من علم شيئا يئس من خلافه. يقول: ألم ييأسهم العلم أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ قال: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم، يعني كأن معنى العلم، الفراء بيقول إن معنى العلم إيه؟ إيه معنى العلم؟ إيه مضمر، ولكنه ليس معنى إيه؟ ليس معنى ييأس، وإن كان ظاهر كلام السلف في أنه بمعنى إيه؟ بمعنى العلم، والعلم عند الله. قال: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا، قال: من كفرهم وأعمالهم الخبيثة قارعة، أي نازلة وداهية تقرعهم من أنواع البلاء، أحيانا بالجدب وأحيانا بالسلب وأحيانا بالقتل والأسر. وقال ابن عباس: أراد بالقارعة السرايا التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثهم إليهم. وممكن حد يفهم من هذا التفسير، لو هيفسر القارعة ممكن حد يذهب من هذا إلى أن السورة مدنية، أو أن الآية إيه؟ أن الآية مدنية. يقول: أو تحل، يعني السرية والقارعة قريبا من دارهم. وقيل: أو تحل، أي تنزل أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم بنفسك قريبا من ديارهم حتى يأتي وعد الله، قيل يوم القيامة، وقيل الفتح و النصر وظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه. إن الله لا يخلف الميعاد، وكان الكفار يسألون هذه الأشياء على سبيل الاستهزاء، فأنزل الله تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولقد استهزئ برسل، فأنزل الله تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم التالية: ولقد استهزئ برسل من قبلك كما استهزأوا بك، فأمليت للذين كفروا أمهلتهم وأطلت لهم المدة، ومنه الملوان وهما الليل والنهار، ثم أخذتهم عاقبتهم في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار، فكيف كان عقاب؟ أي عقابي لهم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي حافظها ورازقها وعالم بها ومجازيها بما عملت؟ وجوابه محذوف، تقديره كمن ليس بقائم بل عاجز عن نفسه، بل عاجز عن نفسه. وجعلوا لله شركاء قل سموهم، طبعا هو الجواب هنا تجاوزا، يعني هو المعادل: أفمن هو قائم كمن كذا. وجعلوا لله شركاء قل سموهم، بينوا أسماءهم، وقيل صفوهم، ثم انظروا هل هي أهل لأن تعبد أم تنبئونه، أي تخبرون الله تعالى بما لا يعلم في الأرض، فإنه لا يعلم لنفسه شريكا ولا في الأرض إلها غيره، أم بظاهر، يعني أم تتعلقون بظاهر من القول مسموع وهو في الحقيقة باطل لا أصل له، وقيل بباطل من القول. ومعنى بباطل من القول قريب من المعنى تتعلق، اللي هو الظاهر من القول، ظاهر من القول مسموع، المراد أنه لا حقيقة له بداخله، هذا مجرد كلام فقط، هذا مجرد كلام، فهذا قريب من تفسيرها بالباطل من القول. قال الشاعر: وعيرني الواشون أني أحبها، وتلك شكاة ظاهر عنك عارها، أي زائل عنك عارها. بل زين للذين كفروا مكرهم، قال كيدهم، وقال مجاهد شركهم وكذبهم على الله، وصدوا عن السبيل أي صرفوا عن الدين. قرأ أهل الكوفة ويعقوب وصدوا، وفي حاميم المؤمن وصد بضم الصاد فيهما على ايه مبني ما لم يسمى فاعل. وقرأ الآخرون بالفتح وصدوا لقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، إنه مسند الفعل ليهم، وقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. ومن يضلل الله قال بخذلانه إياه فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والأسر، والعذاب الآخرة أشق أشد، وما لهم من الله من واق مانع يمنعهم من العذاب. قوله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة. هنا المثل فسره بالصفة، أي صفة الجنة، كقوله تعالى ولله المثل الأعلى، أي الصفة العليا، تجري من تحتها الأنهار. هذه مختلفة طبعا في معنى المثل، هنا الصفة غير معنى كذلك يضرب الله الأمثال السابقة. تجري من تحتها الأنهار، أي صفة الجنة التي وعد المتقون أن الأنهار تجري من تحتها. على هذا الوجه الذي يذكره نقف عند المتقون. لا نقف ليه؟ هو ايه اللي صفر؟ صفة وموصوف. طيب في الصفة وموصوف، فين الصفة أصلا؟ خبر، خبر مش صفة، خبر. هنا ماشي على هذا التفسير صار خبرا. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، مثل أنها تجري من تحتها الأنهار. طبعا هو الإعراب بهذه الطريقة في مشكلة، يعني في كلام بين المعربين في قضية إيه؟ إن تجري هي خبر للجنة وليست خبرا للمثل، وصفة الجنة صفتها تجري. لذلك أحيانا في التفسير لما يعوز يعبر عنها يعبر عنها بأن الأنهار، زي ما أن هنا حطها. وساعات يذكر الوجه الثاني اللي ذكره هنا، يقول وقيل مثل صلة مجازها الجنات التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. ما معنى هذه العبارة؟ يعني مثل صلة يعني زائدة، يعني مجازها، مجاز هذه العبارة الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، فتكون تجري من تحتها الأنهار برضو خبر. الفرق بين الثاني والأول هو الاثنين خبر، لكن هو الفرق أنه تجاوز الإشكال في كون تجري خبرا لمثل. طيب هل يا ترى في الوجه الثاني الذي ذكره هنا نقف عند المتقون؟ لا نقف عند المتقون، لا نقف عندنا، إن هو أصلا يعني هو نفس الكلام، نفس الكلام، ولكن هذا الوجه لتجاوز الإشكال في كون تجري خبرا للمثل لا للجنة. ماشي. طيب احنا طبعا معروف ان هذا الموطن، هذا الموطن ممكن نقف فيه عند المتقون، وفي موطن آخر يشبهه في القرآن. بسرعة كده، موطن أني واحد بقى اللي يشبهه؟ فين يشبهه؟ في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي تمام، فيها أنهار من ماء. طيب وفين تاني؟ هو ألصق وأشبه به. ماشي، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد. ماشي، نفس التركيب بتاع الإعراب هنا بالظبط. اللي بيقف بقى معروف إن هنا في وقف عند المتقون عند البعض، مش هيبقى على الوجوه دي في التفسير، هيبقى على وجه آخر. تمام، أو مش على الوجوه دي في الإعراب، هيبقى على وجه آخر. أكلها دائم. ممكن تكون أنت مستحضر، القارئ مستحضر إن هنا في وقف، فيلاقيه بيذكر وجهين فيقول أنهي واحد بقى فيهم اللي فيه الوقف؟ لا، ولا واحد من الاثنين دول اللي فيهم الوقف. أكلها دائم أي لا ينقطع ثمرها ونعيمها، وظلها أي ظلها ظليل لا يزول. قال وهو رد على الجهمية حيث قالوا إن نعيم الجنة يفنى. تلك عقبى أي عاقبة الذين اتقوا، يعني الجنة، وعقبى الكافرين النار. قوله عز وجل والذين آتيناهم الكتاب، يعني القرآن، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يفرحون بما أنزل إليك من القرآن. ومن الأحزاب، يعني الكفار الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم اليهود والنصارى، من ينكر بعضه. هذا قول مجاهد وقتادة. طبعا هنا الذين اتيناهم الكتاب هنا فسروا بالمسلمين. وقال الاخرون كان ذكر الرحمن قليلا في الرحمن في القران كان ذكر الرحمن قليلا في القران في الابتداء، فلما اسلم عبد الله بن سلام واصحابه ساءهم قله ذكره في القران مع كثره ذكره في التوراه. فلما كرر الله ذكره في القران فرحوا به، فانزل الله سبحانه وتعالى والذين اتيناهم الكتاب، الذين اتيناهم الكتاب حيهم ايه؟ الذين آمنوا من أهل الكتاب، يفرحون بما أنزل إليك. من الأحزاب من ينكر بعض، يعني مشركي مكة حين كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب، فأنزل الله عز وجل وهم بذكر الرحمن هم كافرون، وهم يكفرون بالرحمن. وإنما قال بعضه، هم يحزن ينكروا بعضه، لأنهم كانوا لا ينكرون ذكر الله وينكرون ذكر الرحمن. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب أي مرجعي، وأصلها إليه مآبي. ماشي، الكسرة في الآية، مآب هنا مكسورة، يعني لو وصلت أقول إليه مآبي وكذلك، الكسرة هذه كسرة إيه؟ وإليه مآبي. مآبي تعرب إيه؟ ما إعراب مآبي؟ كسرة المناسبة، صح كده، هذه كسرة المناسبة، وإلا فمآب إعرابها إيه؟ هذه مبتدأ. طيب، ثم يقول وكذلك أنزلناه حكما عربيا، يقول كما أنزلنا إليك الكتاب يا محمد صلى الله عليه وسلم فأنكره الأحزاب، كذلك أنزلنا الحكم والدين عربيا. نسب إلى العربي لأنه نزل بلغتهم فكذب به الأحزاب. وقيل نظم الآية كما أنزلت الكتب على الرسل بلغاتهم فكذلك أنزلنا عليك الكتاب حكما عربيا. ولئن اتبعت أهواءهم، هنا الكلام في يعني بين الوجهين دول في المشبه به والمشبه. عشان كذلك يعني ولئن اتبعت أهواءهم، قال في الملة وقيل في القبلة، بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، يعني من ناصر ولا حافظ. ولي ناصر واق حافظ من الوقاية. قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، روي أن اليهود وقيل إن المشركين قالوا إن هذا الرجل ليست له همة إلا في النساء، فأنزل الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما جعلناهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. هذا جواب عبد الله بن أبي أمية، يعني الجواب عليها. ثم قال لكل أجل كتاب، يقول لكل أمر قضاه الله كتاب قد كتبه فيه ووقت يقع فيه. وقيل لكل أجل أجله الله كتاب أثبت فيه، وقيل فيه تقديم وتأخير، تقديره أي لكل كتاب أجل ومدة. ده مثال مما يذكره من يقول بوقوع القلب في القرآن يعني مما يذكر في القلب، مما يذكرونه في القلب. ماشي، كل مثل، كل ما قيل فيه أن فيه قلبا كله عليه نقاش، وفي أقوال أخرى تخليه ما فيش قلب. أي حاجة كده موجودة في القرآن قيل فيها إن هي فيها قلب، وأقصد القلب اللي هو القلب بتاع البلاغيين يعني. ماشي، يقول: وقيل فيه تقديم وتأخير، تقدير أي لكل كتاب أجل ومدة، أي الكتب المنزلة لكل واحد منها وقت ينزل فيه، يمحو الله ما يشاء ويثبت، قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وعاصم ويعقوب ويثبت بالتخفيف، وقرأ الآخرون بالتشديد، واختلفوا في معنى الآية، فقال سعيد بن جبير وقتادة: يمحو الله ما يشاء من الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله، ويثبت ما يشاء منه فلا ينسخه. وقال ابن عباس: يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الرزق والأجل والسعادة والشقاوة. هذا يتعلق بالأقدار مش الشرائع. وروينا عن حذيفة ابن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين، أو قال 45 ليلة، فيقول: يا ربي أشقي أم سعيد؟ فيكتبان، فيقول: أي ربي إيه؟ هو هنا مكتوب فيكتبان، طيب يعني لعلها تراجع الرواية دي في مسلم، فيقول: يا ربي أذكر أم أنثى؟ قال: فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. وعن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قال: يمحو السعادة والشقاوة أيضا، ويمحو الرزق والأجل، ويثبت ما يشاء. هنا الخلاف في تفصيل ما الذي يمحى، لكن هو الكلام كله راجع لإيه؟ راجع ليه في هذه الأقوال، يعني من أول قال ابن عباس كلها راجع ليه الأشياء القدرية، يعني تقدير مش نسخ الشرائع. قال: وروية عن عمر رضي الله عنه أنه كان يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها، وإن كنت كتبت علي الشقاوة فامحني وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. قال: ومثله عن ابن مسعود. وفي بعض الآثار أن الرجل يكون قد بقي من عمره 30 سنة فيقطع رحمه فترد إلى 3 أيام، والرجل هنا يعني إن عمره ينقص، فهذا النقص مما يمحى. قال: والرجل يكون قد بقي من عمره 3 أيام فيصل رحمه فيمد إلى 30 سنة، بإسناده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله عز وجل في آخر 3 ساعات يبقين من الليل، فينظر في الساعة الأولى منهن في أم الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره، فيمحو ما يشاء ويثبت. هذا الحديث فيه يعني الراوي منكر الحديث. وقيل معنى الآية: إن الحفظة يكتبون جميع أعمال بني آدم وأقوالهم، فيمحو الله من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب، مثل قوله: أكلت وشربت، أكلت شربت، دخلت خرجت، ونحوها من كلام هو صادق فيه. ويثبت ما فيه ثواب وعقاب، هذا قول الضحاك والكلبي. وقال الكلبي: يكتب القول كله حتى إذا كان يوم الخميس طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب. وقال عطية عن ابن عباس: هو الرجل يعمل بطاعة الله عز وجل ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة، فهو الذي يمحو. والذي يثبت: الرجل يعمل بطاعة الله فيموت وهو في طاعة الله عز وجل فهو الذي يثبت. وقال الحسن: يمحو الله ما يشاء، أي من جاء أجله يذهب به، ويثبت من لم يجئ أجله إلى أجله. وعن سعيد بن جبير قال: يمحو الله ما يشاء من ذنوب العباد فيغفرها، ويثبت ما يشاء فلا يغفرها. وقال عكرمة: يمحو الله ما يشاء من الذنوب بالتوبة، ويثبت بدل الذنوب حسنات، كما قال تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال السدي: يمحو الله ما يشاء يعني القمر، ويثبت يعني الشمس، بيانه قوله تعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وقال الربيع: هذا في الأرواح يقبضها الله تعالى عند النوم، فمن أراد موته محاه فأمسكه، ومن أراد بقاءه أثبته ورده إلى صاحبه، بيانه قوله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية. وعنده أم الكتاب أي أصل الكتاب، وهو اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هما كتابان، كتاب سوى أم الكتاب، يعني أي كتاب آخر غير أم الكتاب، يمحو منه ما يشاء ويثبت، وأم الكتاب الذي لا يغير منه شيء. وعن عطاء عن ابن عباس قال: إن لله تعالى لوحا محفوظا مسيرة 500 عام من درة بيضاء لها دفتان من ياقوت، لله فيه كل يوم 360 لحظة. لحظة أي يعني نظرة فيه، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. سأل ابن عباس كعبا عن أم الكتاب فقال: علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون. قوله: وإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب قبل وفاتك أو نتوفينك قبل ذلك فإنما عليك البلاغ، ليس عليك إلا ذلك، وعلينا الحساب، الجزاء يوم القيامة. قوله تعالى: أولم يروا، يعني أهل مكة الذين يسألون محمدا صلى الله عليه وسلم الآيات، أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أكثر المفسرين على أن المراد منه فتح ديار الشرك، فإن ما زاد في ديار الإسلام فقد نقص من ديار الشرك، وهذا مما يستدل به من يقول أن هذه الآية مدنية، وهذا أكثر المفسرين كما ذكروا عليه. يقول: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال: فنفتحها لمحمد صلى الله عليه وسلم أرضا بعد أرض حوالي أرضهم، أفلا يعتبرون. هذا قول ابن عباس وقتادة وجماعة. وقال قوم: هو خراب الأرض، معناه أولم يروا أن نأتي الأرض فنخربها ونهلك أهلها، أفلا يخافون أن نفعل بهم ذلك. قال مجاهد: وخراب الأرض وقبض أهلها. وعن عكرمة قال: قبض الناس، وعن الشعبي مثله. وقال عطاء وجماعة: نقصانها موت العلماء وذهاب الفقهاء. بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال الحسن: قال عبد الله بن مسعود: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. وقال علي رضي الله عنه: إنما مثل الفقهاء كمثل الأكف، إذا قطعت كف لم تعد. وقال سليمان: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس. وقيل لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: هلاك علمائهم. قوله تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه، قال: لا راد لقضائه ولا ناقض لحكمه، وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم، يعني من قبل مشرك مكة، والمكر إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر، فلله المكر جميعا، أي عند الله جزاء مكرهم، وقيل إن الله خالق مكرهم جميعا. أنا في فرق واضح بين القولين. قال: بيده الخير والشر وإليه النفع والضر، فلا يضر مكر أحد أحدا إلا بإذنه، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار. قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو: الكافر على التوحيد مفردة، وقرأ الآخرون: الكفار على الجمع. لمن عقب الدار، والاثنين بيكتبوا زي بعض، لمن عقب الدار أي عاقبة الدار الآخرة حين يدخلون النار ويدخل المؤمنون الجنة. ويقول الذين كفروا: لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إني رسوله إليكم، ومن عنده علم الكتاب، يريد مؤمني أهل الكتاب يشهدون أيضا على ذلك. قال قتادة: هو عبد الله بن سلام، وأنكر الشعبي هذا. وقال السورة مكية وعبد الله بن سلام أسلم بالمدينة، طبعا هناك من يقول أن الآية أصلا مدنية. وقال أبو بش: قلت لسعيد بن جبير: ومن عنده علم الكتاب أهو عبد الله بن سلام؟ فقال: وكيف يكون عبد الله بن سلام وهذه سورة مكية؟ وقال الحسن ومجاهد: ومن عنده علم الكتاب هو الله عز وجل، يدل عليه قراءة عبد الله بن عباس: ومن عنده علم الكتاب، قال بكسر الميم والدال. طبعا ومن عنده مش هتبقى من عنده غير من عنده، من عنده معطوفة على الله، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ومن عنده معطوفة على الله، هنا ومن عندي علم الكتاب، هذه جملة جديدة، علم الكتاب من عندي خبر العلم. قال: ومن عندي علم الكتاب بكسر الميم والدال، أي من عند الله عز وجل. وقرأ الحسن وسعيد بن جبير: ومن عنده بكسر الميم والدال علم الكتاب على الفعل المجهول. ومن عنده علم الكتاب. قال دليل هذه القراءة. طبعا وهذه القراءة أيضا مما يعني زي قراءة ابن عباس لو حد هيستدل بيها على أن ومن عنده هو الله سبحانه وتعالى. طبعا الله سبحانه وتعالى ويبقى هنا عطف أوصاف. قل كفى بالله ومن عنده علم الكتاب. من عنده علم الكتاب هو المعطوف، المعطوف عليه هو المعطوف. ماشي، يبقى من باب عطف الأوصاف. قال في القراءة الأخرى قال ومن عنده. طبعا ده القراءة في غير متواتر ده الكلام ده. ومن عنده بكسر الميم والدال علم الكتاب على الفعل المجهول. دليل هذه القراءة قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، يبقى العلم من عنده سبحانه وتعالى. وقوله الرحمن علم القرآن. وبهذا نكون انتهينا بفضل الله تعالى من قراءة تفسير سورة الرعد، والمرة القادمة بإذن الله نشرع في تفسير سورة إبراهيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.